من أعظم مواقف يوم القيامة التي يجب على المؤمن الإيمان بها والاستعداد لها موقف الحساب. قال الله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. والمقصود بالحساب أن الله تعالى يوقف العباد بين يديه يوم القيامة ويعرفهم بأعمالهم وأقوالهم التي عملوها وقالوها في الدنيا وما كانوا عليه من إيمان وكفر واستقامة وانحراف. ويعطى العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين، وبشمائلهم إن كانوا غير ذلك. إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مآلنا الوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة، إنه موقف لا بد منه ولا مناص عنه. وقفوهم إنهم مسؤولون. إنه موقف الحساب بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى، الذي يعلم سرنا وعلانيتنا، ما أظهرنا وما أخفينا، ما قدمنا وما أخرنا سبحانه وبحمده، وهو بكل شيء قد أحاط بنا وبأفعالنا وأعمالنا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم القيامة هو يوم الدين، يوم الجزاء، يوم يحاسب الإنسان على أعماله وأفعاله وحركاته وسكناته ومعتقداته، ماذا قدم وماذا أخر، ماذا أسر وماذا أعلن. إنه موقف الحساب الذي لا بد لنا منه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يوم أن يأذن الله عز وجل القضاء بين الخلائق، يوم أن يبدأ الحساب. أمم الله عز وجل وخلق الله عز وجل من الأمم محبوسة في ذلك الموقف، الكل لا يدري أين سيسار به. فإذا بهذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعثت في آخر الزمان، يبدأ بحسابها يوم القيامة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا يوم القيامة. ينادى: أين الأمة الأمية ونبيها صلى الله عليه وسلم؟ فتقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليقضى فيها. ولهذا فإن إحدى كرامات هذه الأمة وهي كثيرة بدؤها بالحساب وتقدمها في ذلك على الخلائق يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون أي في الدنيا زمانا وتاريخا ووجودا على ظهر هذه البسيطة. السابقون يوم القيامة بأمرين بفضل الله ومنته: الأمر الأول بالحساب والفصل فيه قبل الخلائق من الأمم السابقة، والأمر الآخر وهو الأعظم، دخول الجنة وابتداؤنا فيها قبل الأمم ودخولنا قبلهم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم حظية عند ربها، كريمة بنبيها عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون الجزاء لها في بادئ الأمر حتى يخفف عنها من الوقوف على عرصات يوم القيامة؟ فإنها أول أمة تحاسب، إذن هي أول أمة تدخل بفضل الله ومنته إلى الجنة، هي أول أمة ترتاح من العناء والبلاء والبأساء على أرض الساهرة في يوم القيامة. فنحن أول أمة، ونحن الأمة الشهيدة على الأمم السالفة. أخبر نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بنوح وبأمته في يوم القيامة، فيقول: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: أي ربي بلغت. ثم يدعى بأمته: هل جاءكم من نذير؟ هل بلغكم؟ فيقولون جحودا ونكرانا: ما جاءنا من نذير، ما أتانا من أحد. أنكروا بعثة نوح فيهم، وهو الذي ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فما زادهم ذاك إلا جحودا واستكبارا. ثم ينادى بنوح: فمن يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيدعى بأمة الإسلام، هل تشهدون أن نوحا بلغ أمته؟ فيقولون نشهد. قال فما علمكم، يعني من أين علمتم هذا؟ فيخبرون أنهم جاءهم من كتاب الله ومن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أن نوحا بلغ في أمته. ولذلك اقرأوا إن شئتم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اعلم يا عبد الله أن الحساب نوعان، حساب عرض وحساب نقاش. أما حساب العرض فيكون للمؤمن، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالت ما الحساب اليسير؟ فقال ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب هلك، وفي رواية من نوقش الحساب عدد. فالله عز وجل يوم القيامة يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول له يا عبدي ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيقرره بذنوبه ذنبا ذنبا حتى يظن العبد أنه قد هلك، فيقول له الله عز وجل مبشرا إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق فإن الله عز وجل يناقشهم فيها ويطالبهم بأداء حق النعم التي أنعمها عليهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ الحساب يسير على أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يعرض عليهم ذلك تلك الأعمال وتلك الأفعال عرضاً لا يحاسبهم عليها ولا يناقشهم فيها، إنما للإقرار والاعتراف. ولذلك يقول الرب سبحانه وتعالى لعبده يا عبدي أفعلت ذنب كذا، فيقول أي ربي، يقر ويعترف. اعترافه هذا هو ذلك العرض، هذا هو الحساب اليسير في يوم القيامة. وهناك الحساب العسير، الحساب الشاق الذي فيه يطالب العبد بنتائج النعم، فصاحبه هالك لا محالة. قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. في هذا الموقف سيسأل عن صلاته وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أملاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن السمع والبصر والفؤاد، ويسأل عن النعيم، ومن النعيم الشبع من الطعام والماء البارد والمركب الحسن وصحة الأبدان والزوجة والأولاد ورئاسة القوم وغير ذلك من النعيم سيسأل عنها يوم القيامة. أما الحساب العسير فهو لأهل الكفر والنفاق في يوم القيامة، يحاسبون ويسألون عن كل أفعالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. وهنا يأتي السؤال، هل يوجد لأحد منهم حجة بين يدي ربي عز وجل في يوم القيامة؟ لو أن الله تبارك وتعالى سأله يا عبدي لماذا كفرت بي، هل من جواب صواب يمكن أن يأتي به ويدلي به بين يدي ربه في يوم القيامة؟ إذا قال الله عز وجل لذلك المنافق لماذا نافقت أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، لماذا حاربت أوليائي، لماذا عاديت أوليائي، ما هو جوابه؟ ماذا يمكن أن يدلي بحجة؟ عندما يسأل ذلك العاصي لماذا زنيت، لماذا شربت الخمر، لماذا ظلمت؟ لماذا أكلت أموال الناس بالباطل؟ هل بين يدي ربه يمكن أن يأتي بجواب ينجيه من عذاب الله في يوم القيامة؟ والله لا جواب يمكن أن يدلى به بين يدي الله على معصية واحدة. ما من مبرر لنا أن نعصي مولانا عز وجل. فإذا ما سئل العبد في يوم القيامة عن ذنب فلا جواب له، إنما أن يقر ويعترف، وذلك حال أهل الإيمان. ثم يؤتى بالحجج على أهل الكفر وأهل النفاق والزيغ والضلال في يوم القيامة، ولا جواب لهم ولا حجة لهم بين يدي ربهم فيهلكون. أما من يناقش الحساب هناك فقد خسر خسرانا مبينا. يوم القيامة يوم الحساب، إذا حوسب العبد فكثرت حسناته وزادت على سيئاته سيق إلى جنات النعيم، وأما إن كثرت سيئاته فغلبت حسناته سيق إلى نار الجحيم إلا أن يتغمده الله برحمته. وتأمل ذلك الطالب الذي فاز في اختباره ونال أعلى الدرجات وأكرم الأوسمة، كيف يأتي بالكتاب بيمينه ثم يعلو به على رؤوس أصحابه ويأتي به هنا وهناك يقول نجحت، فلحت، فزت، حصلت. هذا المشهد هو مشهد مقارب لما سيكون في يوم القيامة، ولكن شتان بين فرح الدنيا وفرح الآخرة. يقول مولانا وهو يصف تلك اللحظة الحاسمة في حياة المؤمن في يوم القيامة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ها أم اقرأوا كتابي، بكل فرح وبكل افتخار وبكل سرور نال الكتاب باليمين، هكذا يعلو به على رؤوس العالمين في يوم القيامة. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حساب، يعني كنت أعتقد أني سأحاسب بين يدي ربي في يوم القيامة، فما هو الجزاء الأوفى من ربنا؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية. يؤتى العبد المؤمن كتابه يوم القيامة باليمين ليلقى في هذا الكتاب كل ما قدم من عمل صالح، سيلقى فيه الصلوات والصيام وذكر الله، صلة الأرحام، بر الوالدين، ترتيل القرآن، دمعة خرجت خشية لله عز وجل. فسيؤتى كتابه بيمينه من أمامه فينظر إلى ذلك الكتاب، وإذا به الفوز العظيم والسير لجنات النعيم، فيصيح على رؤوس الخلائق: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إنها لحظات تنزل فيها رحمات رب العالمين. أنا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. العبد المؤمن يعلم علم اليقين أن بين يديه ذلك الوقوف الذي لا بد منه، وهو الوقوف بين يدي ربه في يوم القيامة للمساءلة والحساب. لذلك يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب من ربه عز وجل في يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. المؤمن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن سنقف بين يدي الله، وسيسألنا سبحانه وتعالى عن أقوالنا، عن أفعالنا، عن حركاتنا، عن سكناتنا. وإنما خف الحساب في يوم القيامة على أقوام شددوا في الحساب على أنفسهم هنا في الحياة الدنيا، وإنما يشدد على من أخذوا هذه النفوس بالتراخي في الحياة الدنيا، لم يحاسبوها، لم يأطروها على طاعة الله، لم يلزموها شرع الله عز وجل، فشدد عليهم في يوم القيامة. الأسئلة أيها الأحبة متنوعة في يوم القيامة. سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيسأل عن علمه ماذا عمل به، سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، سيسأله الله عز وجل عما قدم في هذه الحياة الدنيا، سيسأل عن هذه الصلاة. إذن سيسأل ويحاسب في ذلك الموقف عن أشياء كثر. أول ما سيحاسب الإنسان في يوم القيامة من نعم الله عليه، سيحاسب عن الماء البارد. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أصح لك بدنك وأسقك الماء البارد. إذن سنسأل عن جرعة الماء ونحن نشربها على ظمأ في يوم حار، أول نعمة سنسأل عنها بين يدي ربنا. وأول ما يقضى في يوم القيامة بين الخلائق في الدماء، أي في الرقاب، أي في التعدي على الأنفس في يوم القيامة. إذن سنسأل عن هذا بين يدي ربنا عز وجل، فلنعد لكل سؤال جواب ولكل جواب صواب. وعندما يعلم أنه سيحاسب في الآخرة لن يهتم بهذه الدنيا كثيرا، لأنه يعلم أن هذه الدنيا إنما هي دار ممر ومعبر، وليست دار مقام ومستقر. نسأل الله أن يخفف علينا وعليكم، وأن ييسر حسابنا وحسابكم.